الحمد لله. ذكر هذه ثلاث الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، وقال يعرف فقه الإمام في حذف تكبيرة الإحرام وحذف السلام وقرب الإمام من الصف الأول. معنى حذف تكبيرة الإحرام وحذف السلام يعني عدم مدهما فوق المد الطبيعي، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله،